والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر غضب عمر رضي الله عنه عليه حتى هم أن يوقع به، كان هم أن يؤدبه. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فوالله ما تلاها عمر، ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل. التسامح هذا خصلة يعني طيبة، ويعني يكتب الله بها للإنسان الأجر. لكن إذا كان التسامح يزيد في شقاء المتسامح عنه وفي تماديه وفي تكبره، فهنا لا، يجب أن يقمع. ولهذا شرع الله عز وجل الحدود والتعزيرات. ما يقال إنسان إذا مثلا سرق والله نسامحه، ولا وقع في معصية لها حد لها جزاء والله نسامحه، لا، هذا يعني يرفع من السلطان ولي الأمر يقيم حدود الله في الأرض. لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفة، لأنها إذا أقيمت الحدود ونفذت التعزيرات ورجع الظالم استتب الأمن، استقامت أحوال الناس، لأن هناك شريرة، نفوس شريرة ما ترتدع بمواعظ القرآن ومواعظ السنة، لا، بل لا بد لها من يعني من يقوم على يعني تأديبهم وردعهم عن ظلمهم حتى ينتهوا وحتى لا يؤذوا عباد الله في الأرض. ولهذا شرعت الحدود وأمر بالتعزيرات ردعا للنفوس الشريرة وتأديبا لها كي تستقيم على طاعة الله عز وجل. قال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال في الآية الأخرى: والذين يرمون المحصنات، يعني يكذبونهم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لا بد من الأدب، والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما. فالحاصل أن إقامة الحدود والتعزيرات هذا لا ينافي التسامح ولا ينافي التواضع، بل هذا في مصلحة للأمة، مصلحة للمجتمع ككل، به تستقيم الأمور وتنتظم الأحوال وينكف الشر ويرتدع أهل الفسق ويرتدع أهل الظلم عن ظلمهم وعن تمادي فيه حتى يأمن العباد وتستقيم للناس الأمور. ولا تفسدوا بعد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعلى كل حال لا بد من التنفيذ حدود الله في أرضه وإقامة التعازير حتى يتأدب من في نفسه خبث وفي نفسه شر، وحتى يسلم الناس من شره. ولهذا جاء في الأثر عن عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني السلطان يعني إذا كان محكم مقيما في حدود الله في أرضه منفذا لأوامر الله عز وجل انتظمت مصالح العباد، حصل لهم الأمن. وجاء في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولما جاء قوم قدموا على المدينة وكانوا قوما مرضى، أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، وجلسوا عندها حتى صحوا وشفوا واستقامت أحوالهم. لكن جاروا والعياذ بالله قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، هذا الجزاء. أقول الجزاء إكرام الرسول لهم وإرسال من إبل الصدقة، يبقون عندها هناك ويشربون من ألبانها حتى صحوا، عندها قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فجاء الخبر من السماء، وأنزل الله في قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم بالشوك، لأنهم كانوا سملوا أعين الراعي بالشوك جزاء وفاقا، ثم ألقاهم بالحرة فجعلوا يستغيثون فلا يستسقون فلا يسقون، يستغيثون طلب الماء فلا يسقون حتى ماتوا. أدبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وردعهم. وهكذا يعني المعتدين والمحاربين والطاع الطرق هؤلاء ما يجوز أن يسامحون ولا أن يعفى عنهم، بل تقام عليهم حدود الله في أرضه حتى يأمن الناس من شرهم وحتى يرتدعوا وحتى لا يؤذوا عباد الله عز وجل. وهكذا كل من تسول له نفسه أن يظلم العباد ويتعدى عليهم في المال والعرض والنفس، هذا يجب أن يرجع وأن يقع به أقصى العقوبات حتى يصلح المجتمع وحتى تصلح أمور الناس. ولهذا جاء في الآية الكريمة: ولكم في القصاص حياة. القصاص هو القتل، قتل القاتل، لكن الله سمى حياة لما يترتب عليه من إذا عرف القاتل أن سيقتل ما أقدم على القتل، إذا عرف من يريد أن يسرق أن تقطع يده ما سرق، إذا عرف قاطع الطريق أنه إذا يعني أخذ المال، أخذ السيارة من صاحبها، أخذ المال من السيارة، عرف أن هناك من يتبع حتى يقبض عليه ويوقع به العقوبة، عندها يتذكر ذلك الموقف وتلك الإهانة وتلك العقوبة فيرتجع ويخاف، لأن بعض النفوس شريرة ما تخاف من عذاب الله يوم القيامة لكنها تخاف من عذاب الدنيا. فالحاصل يا إخوان أن إقامة الحدود والتعازير يعني على المجرمين والجنات هذا لا يعتبر يعني جور ولا يعتبر فظاظة، وإنما يعتبر عدل ومصلحة للأمة ككل. هذه بعض من وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام، أوصى بتقوى الله عز وجل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة حسنة تمحها، يعني إذا عملت سيئة تعمل حسنة تكون هذه الحسنة السبب في ذهاب تلك السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وخالق الناس بخلق حسن. وعرفتم ما هو الخلق الحسن وما يعني صفاته وما منزلته عند الله عز وجل، وأنه يعني يكون سبب في رفع الدرجات عند الله عز وجل، وسبب في أن ميزان المؤمن يثقل بحسن خلقه، وأن الله يعطيه منزلا عاليا في أعلى جنات النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا أحدا شقيا ولا محروما، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة والقبول، إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على قوله الثابت، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن إلى الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. من التوبيس أنت؟ أنا أبغى أسألك أول. أيوة طبعا. مثلا إذا سلمت كل واحد السلام عليك كيف يعني؟ هذا ما يقول إلا أهل الكتاب. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، يعني سلم عليكم اليهود والنصارى، لأنهم يقولون السلام عليكم إخباثا، السلام الموت. دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، السلام الموت. فقال عليه الصلاة والسلام عليك، يعني دعا عليهم مثل ما دعوا عليه. قال فقالت عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة، قالت وعليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير، تحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التحية. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة قالوا والسام عليك، فقلت وعليك، فيستجاب فينا ولا يستجاب لهم فينا، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها بئس المصير. فإذا قال السلام عليك لا ما تقول عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث أن المؤمن إذا قال السلام عليك كتب له 10 حسنات، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30. هذا خير كثير، السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا ابن عمر كان يخرج إلى السوق فقال لها أبو الطفيل يا أبا عبد الرحمن إنك رجل تخرج للسوق وأنت ما لا تبيع ولا تشتري، فقال إنما نروح ونغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا عرفناه أو لم نعرفه. وهكذا ينبغي المؤمن، ما هو معنى تخص بالسلام من تعرفه واللي ما تعرفه ما تسلم عليه، لا، ما دام إنه مؤمن سلم على من عرفته ومن لم تعرفه. في ناس تقول له السلام عليك ولا ما تعرفه، قال لك بين المعرفة إيش تقول له؟ لا هذا ما تقول يا أخي معرفة الإسلام الحمد لله إنما من الإخوة، والله استعطفتها كثير هذا، والله جل وعلا هذا يعلم، هذا جاهل، لكن لا تقول له يا جاهل، لو قلت يا جاهل يكفهر يغضب، لكن إذا قال إذا قلت السلام عليك قامت المعرفة، يا أخي المعرفة بالإسلام الحمد لله أنت مسلم هذاك الله. والإبت تقول السلام عليكم، إيه تقول السلام عليكم، الإبت الإبت المسيحي، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لكن إذا سلم عليكم نرد عليكم ما نبدأ السلام. نعم معنا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أصحاب الله الله من أمان نقول